Chuyển đi Linh. Ừ, nó thích thì mình hôn. Chuyển biết đâu đi mà hôn là sao? Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. Hề. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: ومن مسائل هذا الفصل، نحن عم نتكلم في البيوع، لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى ففيه القولان أصحهما البطلان. معلوم أن من غصب مال غيره وقع في معصية، غصب مال غيره يعني أخذ مال غيره بغير حق بالقوة، أخذ مال غيره بغير حق بالقوة، هذا الغصب محرم لا شك في ذلك. الكلام هنا على شخص غصب أموالا وباعها، الكلام عن تصرف هذا الشخص الذي باع هذه الأموال المغصوبة بأثمانها، يعني بالأموال التي قوبلت بالأموال المغصوبة، قد يفعل ذلك مرة بعد مرة. شو الحكم في هذا؟ أصحهما البطلان، يعني بطلان تصرف هذا الإنسان بهذه الأموال التي قوبلت بالأموال المغصوبة التي غصبها ثم باعها، لأن الثمن أنتم تعرفون ما تعريف الثمن، والذي قابل المبيع والمثمن هو ما قابل الثمن، الثمن ما قابل المبيع، عندي شيء عبدانه أخذت مقابله وهذا المقابل يسمى ثمنا، والمثمن هو الذي قابل الثمن شيء المبيع يعني. والثاني القول الثاني، القول الصحيح الأول الأصح أنه هو باطل، القول الثاني لذلك يجيزها ويأخذ الحاصل منها. القول الثاني أن الشخص إذا غصب ماله وهذا الغاصب تصرف بهذا المال بالباع مرات، يعني صار يبيع الثمن يرجع يعمل فيه معامل ثاني باع ثاني وهكذا ويشتري يعني، فبيقول بعض الفقهاء أن صاحب المال الأول الذي غصب منه إن أجاز هذا العقد، يعني هذه العقود التي حصلت العقد، مش معناته ما تعمل معصية غاصب، غاصب ولا غاصب ولا معصية، أنا عم بحكي شو حكم هذه المعاملات التي فعلها الغاصب بهذا المال المغصوب، هل تصح أم لا؟ فعم أصح القولان أن هذه المعاملات باطلة. القول الثاني الذي يقابل الأصح أن صاحب المال الذي غصب منه المال إذا أجاز هذه المعاملة، يعني أجاز يعني قرر إلغاء هذا العقد، هذه العقود يعني من اللغة العامية قرر أن يمشي هذه العقود، أن يعتبرها مسموح، يعتبرها أنها صحيحة بإجازته، يعتبرها أنها صحيحة. مع أن الكلام عن المعصية، المعصية حاصلة بغصب المال، لكن هل صحت العقود التي حصلت من قبل الغاصب بمال المغصوب؟ قلنا أصحهما لا تصح. القول الثاني أن هذه المعاملات تكون موقوفة على إجازة مالك المال المغصوب، ويحصل الحاصل منها يعني كل ما تحصل من باع هذه الأموال المغصوبة صاحب المال إن أجاز هذه العقود يحصل الحاصل، إذا واحد يعمل له تجارة المال المغصوب ثلث مثلا تحصل من هذه التجارة أموال، على القول الثاني بصحة هذه العقود الحاصل منه لصاحب المال، مش اللي يعمل العقود الغاصب الآثم العاقل. وعلى هذا الخلاف ينبغي الخلاف في أن الغاصب إذا ربح في المال المغصوب يكون الربح له أو للمالك، مذكور في باب القراض. ففي مسائل هذا الفصل لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فهو قمري، واحد باع أموال الوالد على اعتقاد أنه أبوه عايش، مش باع مال الوالد بعد أن ورثه منه، لا، إذا واحد ورث مال أبيه صار مثل له بيع وشراء صحيح ما في مشكلة. عم يحكي هون لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فهو قمري، تعرف شو يعني قمري؟ شرحناها في الدروس السابقة. الصومالية هو الشخص الذي ليس مالكا ولا مأذون له في البيع ولا وليا. إذا هو ولي عرفتش يعني ولي ولي الصبي يعني هذا يقدر يبيع مال هذا الصبي لمصلحته الصبي ليس للصبي من ماله لمصلحته ويبيع من مال الصبي لمصلحته ولي الصبي أبوه مثلا يقدر يبيعه يقدر يشتريه يقدر يقبل الهبة أبوه هذا الصبي. هذا الشخص اللي عملت عنه هو في المسألة هاي لا هو ولي ولا هو مأذون له مش واضح أنه وكلتك أن تبيع ولا هو مالك لا وكيل ولا مأذون ولا ولي ولا مالك شو بيطلع فضولي مبروك بعض الناس بتكون فضولي يقول ما تتدخل بما لا يعني بتكون فضولي بعض الناس يستعملوا هالتعبير على معنى لا تدخل فيما ليس لك. هنا الفضولية هو هذا ليس مالكا ليس مأذونا له ليس وكيلا ليس وليا. فبعد انه كان يومئذ ميتا واحد باع مال ابيه على الظن ان الوالد عايش بدون اذن الوالد ثم لاحظه ان الوالد في عمر هذا العقد في مال الوالد هذا الولد تبين له ان الوالد كان ميتا وان المبيع منك العاقل يعني ظلم ماله الوالد يعني انفعل والله فكان هذا الوالد هو الوالد فتبين انه كان غيبا عند اجراء العقد المال له لان الوالد كان ميتا لكن هو لما اجرى العقد شو كان مفكر شو كان ظالم انه هو عايش يعني عم يتصرف بحسب الظاهر تصرف الفضولي وان المبيع ملك العاقل ففيه قولان اصحهما ان البيع صحيح بصدوره من المالك. فشو الحكم؟ نرجع نحكي شو الحكم؟ لا يجوز له ان يفعل ذلك. واحد بجوز يبيع مال ابيه على ظن حياته دون اذنه بجوز وعم الوالد ما يجوز. لما عم يتكلم البيع صحيح شو معناته؟ صحة العقل. شو بيترتب على صحة العقل؟ أن هذا الذي بيع صار ملكا للمشتري والثمن الذي قابله صار ملكا لمين؟ للبائع. هذا بيترتب على صحة العقل. فالله قال فيكم كله لما الفقراء يقولوا البيع صحيح مثلا العقد صحيح لما مش بطريقتهم ليس فيه معصية. أحيانا يكون بيع صحيح بس فيه معصية. ومثال ذلك شخص جاء الى انسان عنده بندقيه قال له بعني هذه البندقيه لاقتل فلانا من مسلم فباعه اياها. البيع صحيح لكن شو حكمه؟ معصيه. ليش؟ لان اللي عالج عن الحرام حرام. واحد اذا عند واحد قال له بدي اشتري بس في بعض واحد مسلم فبيع واحد البيع صحيح لان اللي عالج عن الحرام حرام بس البيع صحيح لان السكين او البندقيه طاهر ومنقطع به وبيع الطاهر المنقطع به شرعا باعتبار الشرع صحيح بكون. بس ليش المعصيه هذا عم يعيروا على المعصيه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فضوح على الاهل. لان بعض الناس شو بيعمل اذا واحد اجى عنده واحد او بده يشتري العنب يعمل منه الخمر بعض الزهاد يقول لك طيب شو بطل هو؟ هو عم يبيع العنب بدل ما يعملوا خمر. يكون جوابك انت اعانته على الحرام حرام، اعانه على المعصيه معصيه بدليل القران الكريم. لما يكون في ايه في القران صريحه او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح لا كلام لاحد بعد ذلك، يعني ما حدا نقل بكلام من العرب القران او الحديث. يجي هذا يقول لك لا بشوف سؤال فلان سؤال فلان. إذا كان النص صريحا في المسألة لا يحتمل تأويلا إن كان في القرآن أو الحديث الصحيح ولا يحتاج الواحد أنه يدخل صار فلان وصار فلان. فالدعاء معك أن ترد عليه كل ما رأيت من أحد بعد كلام الله وكلام رسوله كلام بارك عن جميع واحد من البيت قالت لي أختي عندك يوم بدل فريق نقعد على جنب عرضنا على الجنب شو سؤالك؟ ليس إشارة وليس سيطرة طول جسم على المرأة اللي عم تسأل. قالت لي أنا زوجي طلع الثالث. ثم تشوف كيف يعني ثمانية في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، أعلى في الثالث، بس ثمانية يعني. فأنا أعلى على الله، أعلى في الثالث، فأنا أعلى إنه يحكمني. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جد هم جد فهذا هم جد. يا رب طلع هم احنا ارض حكمة ارض ذلة ارض اللي يكون افضل. فإن الطلاق من قال عن إرادة غير مكرم فهو طلاق. فإذا رأت أن الزوج وانتصار بثلاثة طلقت ثلاثا، وكان لها انتصار ثلاثا طلقت ثلاثا، إذا أنا انتصار ألف مرة طلقت ثلاثة، إذا أنا انتصار مئة مرة طلقت ثلاثة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، نجوم ثلاثة ولا أكثر؟ أكثر. فقال بانت منه بالثلاث. وسئل عن رجل طلق امرأته ألف تطبيقا، فقال بانت منه بالثلاث. وسئل عن رجل طلق امرأته مئة تطبيقا، فقالت بانت منه بالثلاث. فاستظهرت الأم حموقة لتتبعها. شو يعني؟ يعني معناته عطى الله. ليش عطى الله؟ لأن الواحد قديش عملته كم طلقة؟ ثلاثة. لما واحد بيعمل بلفظه 100 طعم ثلاثة. والثلاثة شو حكمه؟ حرام. طيب إلا عملت 100 تطبيقة؟ لا. أنا لا أعرف تطبيقها؟ لا. أنا أعرف طلاق عدد النجوم؟ لا. قديش أنا عملت ثلاثة. فمشان هيك قال عبد الله بن عباس وصبر وفي سؤال مرتبا ارتكبها العطى ربه. هذه الروايات الثلاث رواها الحافظ الدارقطني عن عبد الله بن عباس وصححها. وصححها والبغدادي ايضا روى عن ابن عباس عن ثمانية من ثقات تلاميذه انه حكم على من طلق زوجته مرتبة مرتبة انها بانت منه بالثلاث. وهذا يفيد حكم الشرع المرد عليه، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا برقم واحد بانت منه بالثلاث ولا خلاف في ذلك. شنو الفصل في الفقهاء؟ بيقول إذا كان الإنسان قائم زوجته بألفاظ متعددة، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، نريد تأكيدا واحدا ثم واحدة. فإذا أراد أن يعدل الطلاق فهو ثلاثة، فهو ثلاثة. ثلاث تطليقات لأنه أراد أن يعدل، هذا الفصل في الفقهاء. أما إذا كان الانتصار ثلاثة صارت ثلاثة، وكان الانتصار عدد النجوم عنها، وكان الانتصار 100 تطليقة، وكان الانتصار 1000 تطليقة طلقت. بل ثلاث بانت منه. شو الحكم إذا بانت منه؟ قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معنى هذه الآية: الطلاق الذي بعده رجعة مرتان، فإمساك بمعروف بعد ذلك يعني يمسكها بمعروف أو تسريح بإحسان بكلها. قديش بيكون غير عمرها مرتين؟ قديش بيكون صدور؟ تبقى واحدة. الطلاق مرتان، مش معناته الطلاق لا يقع إلا بمرتين؟ هذا معناته تحريفا من النص اللي قال ذلك. بعض الجزائر شو بيقولوا؟ الطلاق مرتان. بزعمهم شو بيقولوا؟ بيقولوا مرتان يعني إذا أنا تطلقت ثلاثة صار مرة واحدة ما بيضبط. هذا تحريف للنص. النص ما معناه الطلاق مرتان؟ الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. لأنه هو معناه ثلاثة، فإذا كان طلاق مرتان ما في رجعة بعدها واحدة يعني. فإن طلقها الطلاق مرتان الأول بعدين فإن طلقها الذكر عنها ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النص صريح في هذا. أما هناك واحد عند الشيخ الفلاني، الشيخ علان، الشيخ الأصيل، الشيخ الطويل، الشيخ اللبناني، الشيخ المصري، السعودي، التركماني، مين ما كان بيجي بيقول أنا طلعت مرتي بثلاثة بس بحبها وعندي أولاد منها وأنا نادم على ما فعلت. بيجي بيقول لي ماشي حالك كفارك يمين وماشي حالك رجعها عندك أولاد منها سواها هذا هذا من المعصية. لأن الله الإجماع فخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة مضاعفان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان، بعدها فإن طلقها فرماته فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح لتتزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم حين دعته المرأة التي طلقها زوجها بالطلاق ثم تبادلت بعد عدة لغيره ثم طلقها دون أن يذكر بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحرمين له حتى يذوق عصيتك وتذوق عصيتك. يعني إذا طلقها المرأة زوجها ثلاثة طلقات ثم مضت العدة ثم تزوجت لغيره حتى تحل الأول اللي طلقها ثلاثة طلقات، لا يمكن أن يجمعها الثاني ثم أن يطلقها ثم أن تمضي العدة ثم بعد ذلك تحل للأول بثلاث تطليقات جديدة. وهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوه إذا كان النص صريح. الأحزاب اختبرت كمان في صحيح نص الحديث لا كلام لأحد بعد ذلك، يعني الكلام الذي خالف شهاد شعر العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. مش كل خلاف الاعتبار، يجي بعض الناس يقول لك مش ما في اجتهاد، ما في مجتهدين. وين دور المجتهد؟ شو بيعمل المجتهد؟ بيشتغل على ظهر النص الصريح؟ لا. إذا عم يعمل هيك بيعمل كيف بيكون مجتهد؟ إذا عم يعمل هيك كيف بيكون مجتهد؟ المجتهد شرط هو المحفظ الآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وأن يعرف الإجماع من الخلاف المسائل المجمع عليها من المجتهد فيها. ليش؟ لأنه في الوقت حكم بدون جمهور، قد يكون هذا الحكم لا يخالف آيةً ولا يخالف حديثاً، نص الآية أو نص الحديث، ولا يخالف إجماعاً، ولكن يكون مجتهد. عشان هيك قال العلماء هذه القاعدة الجليلة العظيمة، احتضرها. قال العلماء: إذا نال الخطأ انقطع النظر. واضح شو معناتها؟ إذا نال الخطأ انقطع النظر. إذا في آية قرآنية ضربها من الله، حديث صحيح طريق المعروف، انقطع النظر. ما هو اللي بيشتغل المجتهد؟ يقول بدنا نجتهد ونحمل الفكرة ونستنبط الحكمة. جاء الخبر انقطع النظر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شو معناتها هذا؟ يعني هذه ظاهرة معناتها كيف؟ حتى للعامية. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لا يجوز أن ينال بعضكم بعضا على المعصية. هذه الأمر صعب أن نجتهد ونطلع الحكم بما يخالف هذا يلتفت إلى كلامه. لا، فأنا لما قرأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول ما أضبط لما يكون قصدهم، لأن الحديث في المسألة صريح. عرفت إذا تشوف أحوالنا؟ طب ليش العرب اللي يعطون بالمدرسة تكلم عن صحوة النار؟ ظهر هذا عليها ثم صحوة النار. فعليك إذا تشوف صحوة النص فظهر على الناس المعنى بقى مش فاهم، وبتبلش الناس بعض الناس يجوا عبارات ويحطوها في المحل اللي هني عم يحكوا فيه ببعض المواضع اللي بظن انه هذا ينكروا ما يريدون. سبحان الله، اتكلمنا نحن عن الجاهل البسيط والجاهل المركب. الجاهل البسيط من شأنه إذا طاب على من عنده علم يأخذ من العلم، هذا من شأنه لأنه بعد قام جاهل. وجاهل المرقع من شأنه أنه يمارس بجاهل، مع أنه هو جاهل بس تصفي حاله منه جاهل. فما بصير قد معه من يطلع المعلومات ثم عنده علم بالعام بالعام هيك بصير معه. فنحمد الله على أننا على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل الحق، على أننا من أهل التوحيد، على أننا عرفنا أن الله لا يشبه شيئا من خلقه وأنه خالق كل شيء. لأنه تمارس النقاش معي هذه المرأة وتعلم مسائل أخرى حتى تكلمت معها في أن العبد هو خالق أعماله. فقلت كثير ليس بشعر أو مبطال اللي بيشوفها بتصير ملتزمة. قلت كثير ليش هو العقل؟ كما قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. خالق رأى الله هناك وترفضه قال عليه الصلاة والسلام إن الله صانع كل صانع وصنعته الآخرة في عقل. شوف أنا شاء الله إن شاء الله قلت شو دخل العقل شوف العقل في عقل شو العقل العقل مهمور شو أفضل من سنة العقل المرعاة عزانا كيف الله خلق كل شيء نحن بعدين نعمل بعدين نحاسب عاد في القدرة هذا كان مين بالله الله خلق فينا القدرة ثم كنا نحن نخلق أفعالنا فهمين وقتلنا فهذا ليس كل اتصال وقتلنا ماذا تحاول من وقتلنا عاد في القدرة وصلنا الله خلق كل شيء صنع الشيء من خلق القدرة الله العالم الشيء من خلق العمل الله إن كان خيراً أو شراً فالعياذ بالله كان سؤالي ما كنت أتوقع أن هو هذا يعني هذا إذا قلت أن ما يحصل هذا عليك رب ذلك العامل كان أعوذ بالله تصفينا الله بالجهل أعطي هذا أول شيء ما قلته نعم كل هذا ما قلت لك قلت له إذا أنا الزمن هو يعني الله يعرف قال الأمر الله يعرف شو بدي أعمل الله يعلم كل شيء تصف الله بالجهل ولا تعتقد ان الله هو خالق اعمال العباد في هذا تخالف وتظن انها على شيء فنحن شو نحن نحمد على هذا ونحمد الله على النعمه التي نحن علينا ان نحن نعلم ان الله هو خالق كل شيء وانه لا يشبه شيئا من خلقه فلذلك تقرا حال مسلم علينا وتظن انها على الانسان وتقول هذا الكلام فلذلك احببنا دائما نقول بالله بيكم عليكم بالعمل لا تملوا من العمل المسلم لشانه يشبع من الاكل يشبع من الشغل يشبع من المطار يشبع من البيوت يشبع من الكلمات من الصلوات يشبع من التعاون لكن لشانه كان كاملا قويا ان لا يشبع من العلم ان لا يشبع من الطعام هذا من شان المؤمن الكامل مسلم لم يشبع من هذيك مش بعد الغلب بدي افكر معك دائما ما عليك بعدين افكر ان الموت كل ما صار لها الى الموت الى الموت بدي افكر كيف بده يكون هذا القبر من هو المنقذ وقد ورد في الحديث ان هذا القبر هو بيت طويل وبيت بعده وبيت موسى القبر يعني هذا من شكله فلا يمكن يفكر الى هذا البيت كيف حتى قال مكانا الى هذا البيت هل تعلم عليه كأبرى الناس بيتعرف على رأس الظلم والظلم والنسور يقول معه مرام ورأي بإذن الله في كان من الأسكار يقول هل تعرفون على حاقة تبقى الكون وهذا لكم من أهل العمل والجد والنشاط في عمر الدين هل تعلم فقط مرام الظلم وتعلم تخطوط مهد تخطوط مهدسان وخلص الدكتور مشان انه لا يعلم من علم الدين، لا يعلم من طاعة رب العالمين، مش عنده طاعة ممكن بس تيجي رمضان يعلق شوية قرآن، يذكر شوية بس بيتوب، انتهى رمضان خلص، كأنه عام موت من الطاعات، احنا ما كنا نتمنى بعض الجهال، وما نعرف الساعة ربك، ما بعرف ننجي الوالدين، اطع ربك ما استطعت، وكل الطاعة ما استطعت، الطاعات ما استطعت والذكر ما استطعت لا يزال الانسان ترغبا من ذكر الله لا يزال الانسان ترغبا من ذكر الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يعني في قلوب عميه في كل احيانه وفي كل احواله يعني ولا يمشي يذكر الله ولا مستلقي يذكر الله كان الرسول احيانا يستلقي في المسجد عليه الصلاة والسلام ورد في صحيح البخاري ووضع رجلا فوق رجل بعض الجهال إذا شافك تستلقي للمسجد بلا خوف إذا استلقيت للمسجد أحسن ما تستلقي للبيت أحب الرجاع عند الله لمساجد فالتجيه هذه النعمة لأصحابي يمكنون ما لا ينسى ويأخذون بما لا يؤمر به بسبب شنو الجهل إذا واحد ما بيشرف أحدا استلقى في المسجد أحسن ما يستلقي للبيت لا عم يشوش على المصلين ولا عم يشوش على التاركين ولا عم يشوش على الذاكرين مش عم يعمل منكر فليس اذا فعل ذلك كان بعض الناس يستنكر هذا الامر وليس امرا مستنكرا الانسان اذا يتعلم يعرف ما هذا ينكر فلا ذاكرا ربا باسمك اللهم احيا واسمك اموت. فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يناماً على ذكر الله، يعني يذكر الله ثم ينام على ذلك عليه الصلاة والسلام. نرجع لما نحن فيه. الثاني الله تبارك وتعالى مكتوب فيه بس اللي احنا نقوله هنا دعا نالا أبيه على ظن أنه حي، ثم تبين من أبناء وانتقل هذا المال له في هذا الولد الذي ورثه. إن الله منها قصيره ثمرا عطرا لكن صح البيع، قلنا لأن العلا قائم منتفع به مع صحة البيع بس في معصية لأنه أعانه على المعصية باعه لأنه قصيره ثمرا أو كان عندك عمل ثمر قلنا لأنه معصية لكن صح البيع. الثاني عندك عمل الثاني مش عن البيع أنا عن هذا موضوع عمالات اللي باع مرة الثاني أنه باطل لأن هذا العقد وإن كان منجزا في الصورة تاما في الصورة فهو في معنى معلقا في الأصل متعلق، يعني موجود المخطوطة الأصلية متعلق بس الجواب حسب اللفظ الصحيح منجز أبنى معنى، يعني من منجز علاق على شيء وعلاق على حصول شيء أو ظهور شيء. فقد ضعف هذا القول، يعني ضعف الثاني شو بيكون الصحيح؟ الأول أن هذا الباع صحيح. فأمثال ذلك لما يذكر في الأسواق فواجب على العبد المتدين، احنا مو المتدين يعني يخاف الله يتبع الدين يتمسك بالدين أن يحترز منه استبراء لدينه. الإنسان الذي يريد أن يدخل في الآخرة إذا أراد أن يدخل في المعاملات غير إيجاب رهن قرض هبة بيتعلم كيف تكون هذه المعاملات صحيحة. وأكثر الناس لا يفعلون، وأكثر الناس غالقون في المعاصي الآن غالقون في الحرام الآن بسبب أنهم ما يتعلمون، حتى صار الغالب يبحث عليه إذا بدون المعاملة هنا صحيحة يبحث عليه يقول لك شلون تحكي شلون تقول، يعني كأنك عم تحكي هو اللغة كأنك عم تحكي صيني هو من العرب لأنهم لا يتعلمون فيقعون في المعاصي. كان سيدنا عمر رضي الله عنه منزل السوق فيختبر من يقعد في السوق للبيع والشراء يسأله في المعاملات، فإن جاءه عادة أثبته في السوق، وإن جاءه غير عادة بالبيع يقلعه من السوق ويقوم يقعد في سوقنا ما لم يتفقه. هو السوق على مسجد واحد جاهل يتكلم باسم الدين ما هو خلاف الدين، يطلع على التلفزيون واحد جاهل يتكلم باسم الدين ما هو خلاف الدين. واحد من أحيانا أصحاب التلفزيون ومن هنا نطلع بالتغيير عادة أن إذا بيت حديث الشوفان تحسين أنه كلمة فتنقل شو شو كلهم قاعدين عادة بلش يشتركوا بالحديث ايه معك حق شو بس زهقانين تعبانين أو شكرا شو هاد شو هاتيان ده يتعبين يحكينا كلمة فبينطلعوا عادة أن الناس هيك بتعمل أو هذا التغيير حكينا كلمة طلعوا اللي قاعدين شو الله حد منه يوصف من رجل طاري كل شي سهل بدك تطلع شيخ شهر واحد ترى اذا فضيت كثير شيخ نهايه على معنى ايه؟ قال اذا بدك تطلع شيخ دين يعني قصده بتتعلم قال شهر واحد ترى اذا فضيت اليوم فضيت تطلع شيخ هذا الكلام غير صحيح. الذين يطلعون عاده على التلفزيون فهم ما نشوفهم اسمعهم بكونوا من الذين يتكلمون باسم الدين ما يخالف الدين، وهذا كثير من كثير. في واحد كثير مشهور يطلع على التلفزيون اسمه عارض او كرمي، اسمه عارض خلو اسمه الدكتور عارض الكرمي، كثير يطلع على التلفزيون يحطوه على التلفزيون يسموه رساله على التلفزيون اقرا على التلفزيونات كثير يحطوه ناس كثير. سمعت من الناس يقول الحمد لله خالق العرش يجلس على العرش يشبه الله على خلقه تشبيها صريحا وهذا من اشنع الكفر. من قال ان الله جالس على العرش فقط لا تأويل له، لو قلت له 700,000 دكتوراه لا يقمته ذلك ولا ينفعه ذلك. من شبه الله بخلقه كفر. قال الامام ابو جعفر الصحاوي المتوفى منذ اكثر من 1000 سنه في عقيدته الان عنها عقيده اهل السنه والجماعه وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني بصفه من صفات البشر، الجلوس من صفات البشر. اللهم ما مع الرحمن على العرش جلال ولا طال التصرف ولا طال طاعته الرحمن على العرش استوى معناه الله قاهر العرش ومسيطر عليه الجالس على الشيء يكون بقدر الشيء او اوسع منه او اقل منه والذي هو كذلك يكون مقدرا ومقدر الرساله الى من قدره في الحجم الذي هو عليها المساحه التي هو عليها دون سواها ومن كان مقدرا يكون مخلوقا وهل يخلق المخلوق شيئا افما يخلق ثم لا يخلق ذلك القسم الذي تذكر قول الجسم لا يخلق الجسم وما وفق الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر الجنس من معاني البشر ومن معاني البهائم ومن معاني الجن ومن معاني الملائكه الملك يجلس والجن يجلس والانسان يجلس والبهيمه تجلس اما الله فهو لم يعيش من شيء لا يطلق لا الضرب ولا القران ولا الاستقرار فقد يعطي درسه مئات من الناس ويستمر درسه ويسجلونه وقال هذا عن تعمل بتشبيه الله بخلقه فاللي سمع قضايات ما بس عالم ولا نص عالم ولا عشر عالم ولا ربع عالم بل يخشى ان يسمع الكفر فيعتقد هذا الكفر كما سمعت عمر طالب لما اجى على المدينه الرياضيه هو بمعروف ثم تعمرون كل واحد يعبد بالدين فهو عنده فالانسان فقد للانسان حريه العقيده والعياذ بالله من الكفر فجاءت الى اهلها لانها طريقه جديده قالت لاهلها ان يعبدوا الوثنيات الساعي يا عمر خالد قال كل واحد يعبد اللي هو عنده قال انا بدي اعبد الوثنيات معنى كلامها لا اريد ان اعبد الله اعبد ما شئت ما اشتهي فكانت الجاهليه هكذا يفعلون الواحد منهم يعمل ثمرا من حجر او من ثمر فيعبده يقول انا اعبد ما اشتهي ما أهوى أنا أهوى هذا أعبده فدعاه الجاهلية أما نحن شو الأمور نحن نتعلمنا نحن نؤمن على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله نحن نعبد الله الواحد لا يجوز للمكلف إلا أن يتبع الإسلام الذي هو دين الحق وأن يرضي الله دينا دين الإسلام كل الأنبياء على دين الإسلام والملائكة على دين الإسلام هذا هو الحق فهذا هو الواحد اللي بيتعامل شاب بيتسمع على الفضائيات شهر رمضان بيطلع شاب قال شهر رمضان بيطلع شاب شهر رمضان كان عبد الله بن عباس يخاطب الفقهاء لانه كان يعلمهم الحق يسمع يخاطب الفقهاء بشهر رمضان اما هذا اللي بيتفرج على التلفزيونات فهو ظاهر حتى العادي بيتزاد مش بيتزاد عليه على هذه التلفزيونات الفضائيات اللي بيطلب عليها اشكال والالوان والعياذ بالله شباب احبابنا منكم وانا بلدنا وانا بلدنا من مجلس العلم وانا الشباب وانا الشابات النهارده بالاعمار اللي مطلوب فيها يتلقف العلم وخذها مليون من العلم ان كانوا بنات ان كانوا شباب ما هو ضروري البنات ما هو رايحين هل هم مقبلون على علم الدين؟ هل انهم من فرض الله؟ هل توقعوا بعد الفرائض بفرائض عالية بفرض اتفاقية هل بعد ذلك عملوا شيئا من الطاعات والنوافل هل عملوا على العادات الحسنة على عادات الصحابة على عادات السلف الصالح بحق ومن هم بالصرف طيب بالصرف من منهم كان يرى من أحبابنا كثير على الأيام اللي كان يعمل من أكثر من 30 سنة كان يجيب ابن رمضان ورحمة مجلس شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله وعافاه ونطلع جبنا الدنيا مع ربع هون على أرض المسجد وأنه في مجلس بركة مجلس عين الدين في بركة كان الصغار يحضرون إملاء البخاري خمس سنين يجيبون أهلهم يحضروا إملاء البخاري اللي فهمني إيش عم يسمعوا عمره خمس سنين وأربع سنين ليش كان يحضرهم على المزاد في البركة خمسوا خمس سنين وأربع سنين سبع سنين مميز ما تجي على مجالس العلم عشر سنين 15 سنة صاروا من البالغين والبالغات ليش ما تحضروا مجالس العلم شو يعني مفروض ان يوقف تلاقي الواحد اذا في اهتمام بدرس احيانا ليل نهار طب ما في طلب قدامهم خيار في طلب امام الجميع الاخر امام الجميع كل يوم رايحين الى الاخر شو عم يعدوا؟ لهذا ما عم يعدوا لهذا وفي شيء في نظر غرض عليه، شيء في مطار غرض عليه، شيء في استنتاج النظر غرض عليه، شيء في رياضة تعجبها من غرض عليه، بس شيء للدين ما تقبل على علم الدين. وين بالصور أرتاحه بالشتاء وأرتاحه بالصيف، بالشتاء أرتاحه بالصيف عشان يخلص الشهر، خلص الشهر بخلص الجامعة، بنعمله ماستر، بنعمله دكتوراه، خلص بالعمل رجل من الدرج، ما حط لنا الدرج ولا، وجاء هذا عندنا رب عيالنا، يعني هو واحد قال لما جاء يقول لي السيد جبت بنت صغيرة عشان يصرف عليها ويربيها مضبوط ويربيها ويعلمها. يعني درسوا معلمهم شو؟ شو بيقضوا بيت عادة درسوا معلمهم؟ درسوا معلمهم عادة بيقضوا في علوم الدنيا وعطيب خلينا ياخذوا الشهادات في علوم الدنيا. ما عم ننطر الواحد ياخذ الشهادات في العلوم النافعة، بس بيتحسن الواحد يحب هؤلاء الأولاد اللي يكونوا أحسن من الآباء اللي جابوهم والأمهات اللي جابوهم، أو ترى الآباء والأمهات من الأقصياء يكونوا مثلهم يعني على هذا الدرس. وين انتماء هؤلاء لعقيدة أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة، مسيرة أهل السنة والجماعة، ثقافة أهل السنة والجماعة، الطريق اللي يمشي عليه أهل السنة والجماعة، آداب أهل السنة والجماعة في التعامل في التصرفات في الطعام في النوم في المعاملة مع الناس في معاملة الذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر والكبير مع الصغير والصغير مع الكبير. كيف تتعامل مع هذه المعرفة إلا يحضر مجالس العلم، مجالس أهل السنة والجماعة؟ كيف تتعامل هذا الانتماء لمن يخالف هؤلاء؟ يخالف ابننا لقمان الحكيم، من كلام سيدنا أحمد بن ساعد، من كلام سيدنا الشيخ عبد الله الهرمي، من كلام العلماء أنهم صاروا زاحموا العلماء في مجالسهم، مش على معنى يعني دفشوهم، يعني كونوا في مجالسهم اقتربوا منهم، يعني زاحموهم أي اقتربوا منهم في مجالسهم. سيدنا بن ساعد يقول سطر علماء الله بمجالس العلماء والعرفاء، فإن في المجالسة أسرارا تقلل أحوال الجلاد. جالسوهم يعني أظن خبر عظمهم عظم مجالسهم، لأنه تسمع تستفيد، بنشوف تستفيد، تتابع تراقب تستفيد، تراقب تصرفاتهم تستفيد، تراقب كلامهم تستفيد، تراقب أحوالهم تستفيد. أما هم بعيد، وين هؤلاء الأولاد الشباب؟ مطلوب منا المساجد، هذا الأستاذ يملأ المساجد، هم مجالس العلم، الشباب والشابات هم بعدين ان شاء الله اذا كانوا هم بعد هم بيصيروا بعدين الرجال والنساء اللي يسموها رجال ونساء المجتمع، الاباء والامهات في هذا المجتمع. اذا مجالس العلم ما موجودين، مجالس الفكر ما موجودين، مجالس صلاه الجماعه ما موجودين، مجالس قراءه القران ما موجودين، من من؟ من من؟ انا بعرف ناس، يعني في واحد بين هذا الشيء من القرابة شاب هو عايشين هو أهله وبضوات نحكي أنت لما واقع اللي احنا عم نشوفه، قلت له ما بعرف شو جابنا الحديث اللي أنا بسهر كثير شو رأيك تسهر؟ قال لي صار الصبح حاضر وهمان. قلت شو وين شو كيف يعني صار الصبح؟ قال لي والله أنا كيف قال له عمرك شو 13 سنة عشو تسهر؟ قال لي بسهر تلفزيون. شو في التلفزيون؟ ليس على واحد من صلاة الصبح عادة، يعني في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيرة الصحابة ولا مثل أبي شجاع ولا مثل مصطفى ولا الزهد ولا طلال الرفاعي. شو معنى التلفزيون لواحد عمره 13 سنة يسهر؟ أنا عادة غير صلاة الصبح عادة، أنا فقط صلاة الصبح عادة، بس ما تحصل في الجزء الأول أنه كل واحد منهم يمين الأب عنده شغل والأم عنده شغل تقول لك مصطفى بدعة كيف يشوف هذا الولد؟ هذا الولد من حيث المعنى الفضائيات هي على وجهه، والتلفزيون هو على وجهه، والكمبيوتر هو على وجهه من حيث المعنى، وغيره البلاي ستيشن شفتوا؟ هنا على وجهه، لأنه طبعاً البلاي ستيشن اللي بيفتح فيها انترنت اذا لقيت انترنت وايرلس بيقعد عنده نور عمره 14 سنة عنده خبرات بيسأل هذا بيعرف شيء بالكمبيوتر بيسأل بشدة الخبرات اللي عندهم. فمن حيث المعلم لا يأخذ التجميل مثل الزمن عم يحضر وظيفة ثالث إذا في مشاعر زنا إذا في مشاعر معار إذا في تنفيذ ما قد يكون زنا معار على قد يكون في كل البرنامج تنفيذ ضد الإسلام ضد عائشة كثير هذا من الشباب والشابات والنساء والرجال يرضيهم عن إنسان بالجواج زواج أعطاء طالب غير مصر ما راح يصير فيهم من حيث الانتعام الجمهوري ومن حيث التعامل البرنامج من وضع كان هذا التعليم في جميع الأحيان من التلفزيون من مسلسلات من برامج فأحيانا يا أحبابنا لا أن ننتظر بعض برنامج اجتماعي برنامج المناظر القصة السماوية المرأة والرجال وأب وابنه وجد وست وأخت وأخت ومشاكل عائلية بس في كثير من الأحيان تبث هذه التمور من خلال هذه البرامج اللي انتم ما انتم واعيينها يعني ما انتم عارفين شو عم بيصير يعني واحد مره قال له شيخنا حفظه الله قال له بحط ابني في مدرسه هي مدرسه الجمعيه قال له انا كل الكتب براها واحد انا الكتب ثلاثه براها من اولها لاخرها وبشرط طيب على الشيء اللي منه منيح شو كان جواب شيخنا حفظه الله وعافاه قال له هل تعرف ما سيكون المعلم في الصف يعني هذا انت تعرف بيدخل الانسان 45 دقيقة تقريبا في الحصة انت تضمن وتعرف شو بيعمل الانسان في الصف والمعلم في الصف تعرف ما تعرف اذا قلت بعرف تعرف ازاي ما تعرف ما تعرف فاذا تعرف هذا الانسان على عقيدة فاسدة في تشبيه الله لخلقه شو بيعمل الاسلاميين هذه العقيدة الفاسدة إذا تعلمنا في شيء ثاني يمكن التلاميذ هذا لذلك لما تعرف على مدرسة جمعية المشاريع إن كان الأبناء هذا الأبناء هذا المعلم أو المعلمة دولة العقيدة السنية الصحيحة يعرف تنزيه الله يعرف العقيدة الصحيحة يعرف توحيد الله في الفعل وتعلم العلم الضروري فنحن ننصح نحط هذا الهدف من حيث ان امن المدينه الكبار مطلوب على الشارع بعضنا الفاسده ومن حيث المهد لحضور الاستاذ ان هذا الاستاذ او هذه المعلمه سيعلم ما هو ضمن عقيده اهل السنه والجماعه فقط اهل السنه والجماعه عشان يبقى السلامه في هذا وفي بذل الولد وان ينشا الولد على هذا الانسان ذكرا او انثى هذا بعطيه فرصه يا احبابنا نحن بعضنا عايشين والولاد بعضنا عايشين عشان هاي الخطوة بتمنى الولاد والولاد بيفهموا بهالمدارس نطيع عنها ولادها كرارا وكرارا ويقول لها ان هو ولد غير طبيعي اصلا هو ايه؟ يعني ما كل ما نهار مرة كل ما انا ما انكر ما كل ما ننصب على الولاد نحن الصغار فاكثر منا بحب الله كبرنا اتعلم نتهدد نتأدب بحب الله سبحانه وتعالى لما نتعلم في هذه المراحل بس من اجل نبعد هذا الولد بالمرة عن مجالس الخير ومجالس العلم بالغد ما احسن بالاسلوب الحسن بالكلام الحلو يقطع به الى هذه المجالس حتى لا يعاني الشغل امبارح انا عم بحكي لكم مما اسمع هذا عم ياثر بنفسي فعم بقول لكم اياه انه هذا يتعلق بالمنهج اللي نحن بنعلمه واحد من احبابنا وعزيز علينا واخ كبير لنا وطالب لنا عم يحكي عن شعب من المعاناة بينه وبين بيته وهذا قضية اجتماعية واحد لذلك انا قلت التوجيه بأكثر نحن نعمل الإعلان ولا يبنى ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم هل استطاع ان يهدي هذا الرجل؟ ما استطاع لان ما لنا شأن له الهدايه وما شاء الاعلان ان يموت كافرا هل استطاع ان يهدي هذا الرجل؟ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشاء له الهدايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني يا محمد من احببت له الهدايه لا يهتدي الا اذا شاء الله له الهدايه مش معناته ان الرسول كان يحب عمه الكافر الرسول لا يحب الكفار فالبيت كبرت هذا البيت شو بقول يقول انا بدي اظهر امامي شر ضرر طب شو بيعمل هذا الراجل ماذا يفعل؟ الشرع لا يجوز משם הפנים הראשון אז זה היה מאוד חריג על בית הייתה שיטת עבר אז אני אומר לי מרתי, הוא נראה לי עליו מרתי או מרתי אבל מה זה פעם היה בדם? שום בית הייתה לא אמר לי אני משורת לי המפתיחה אני לא אמרתי לה ולמה זה מערון? אני אומר לי מוכר פעם אני אומר לי נראה לי עליו עליו כאן תחרו ג'י קשיפה אם אני אומר לי הוא נראה לי כל חריג עושים לי מערון שלי עם הספט ורוברתי ובוקים על הספט הזה עד הרבה הוא היה ספטי ומחרתי في خير حاجة جديدة ما هو فتحت وضحت له بعيد هذا في خير أنك يجب أن تغير الواردة الشيء الذي يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن أن يجب أن تنظيف المرأة ما هذا مسموح لأن في أمر المعروف ونهي عن المنكر مجموع لماذا لأن احنا عم نقوله وهذا يتبع عليه تكون من الأرض ونشأ هذا الولد الذكر موسى على طاعة الله وفي مجالة العلم وفي المقابل في مجالة الأمراء وجالة أهل السنة والجماعة وكان ناخذ من المقابل في الناس اللي من المتعلمين في الدعوة الإسلامية شو كان شأنهم في اليوم اللي بيشتغلوا فيه يشتغلوا فيه يأخذون أعمالهم إلى المقابل مجالة الجمعة إلى المقابل المقابل في عبرة واعتبار للصغار والكبار في المعنى انه انا اخذت ابني بتطلع هو بتطلع نحن اللي بنحضر دائما نصير تحت الارض ولو نصير تحت الارض شحن منزل نحن شحن منزل ما كنا عريضا على وجه الارض ففي عبره انه انا بياخذ منازل ياخذ منازل على المقابر في عبره اعتبار لانه عنده اولاد بالذات الجيوش انراحت في هذا الامر حتى بإذن الله يتوصل إلى نهار عليه ثم لا يكون إلا ما شاء الله لا شك أتمنى أن نحن التوجيه من الله من نحن عمر على هذا الله عن الموتى بما بذل الله يفعل ما يستطيع ثم يقول عمر لا يكون إلا ما قدر الله أما من طرف الأرض بالمرض يفعل كل ما يريد وكل ما يشتهي عن سيدنا عمر رضي الله عنه ثم الله أراد أن يشتري لحما نحن نحن ما بنفقد يعني الإذن عندما يشتري لحن لأنه فتح البضاء بلاه عادة في البضاء فقال لنا أمر أصلوا لا تشتهينه وتشترونه يعني كل شيء تشتري ده أولاد في الغالب إذا أقول لهم القادرين كل شيء بيشتروا بيشترونه منين مبعانا كل شيء بيشتروا فقال لا تصح لا تصح هذا التصرف فاني الفكرة أنه لازم نحرمه شيء من أنا تدخلت الشيء بدون منه منيح؟ من أنا؟ إذا خلصت عن الأشياء بدون منه منيح؟ مطلوب أن تحرم نفسك أصلا وأن تحرم الأولاد بعض الأشياء نعم من ملذات الدنيا الكثيرة ما تقول كل شيء لاحظ يشتيه يحصله فهذا ليس من الأمر الحسن الرسول دعا إلى الصلاة على الصلاة والسلام وحط عليها اللي هي معناتها أن تكون طالعا غالما بما رزقك الله وإلا تنظر إلى ما فيه وغيرك من المال والزوجة عن غيرك والأهداف عن غيرك احمد الله على ما أعطاك وعلى ولدك على هذا مش كل شيء تستطيع أن تجيبه الولد ولا عندك مال هذا ما نستطيعه إذا أنت فعلت هذا الزهر أمر المطلب للفاصلين إلى الله تعالى هذا سيدنا أحمد الرفاعي العلماء قالوا الزهار هو وقناعه في هذه الدنيا لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا فبعدت الآن أن تجيب كل شيء بدريات وعرفت أن تجيب نفسك كل شيء أنت تشتهيه وكثير من الأحيان اللي يتعلم هاي لا يتمنى لقلبه الزهد من هذا القلب الزهد من أسباب تنوير القلوب فهذا اللي في شيء بيشتهيه بحصله إذا اضطر أن يعمل وتعلم على تحصيل ما يشتهي شو بيعمل؟ يمر حرامه من الحرام كالعادة المصير لأنه بعض المعارض عاملة لبعض البنك يعني دائما يقوم بالفعاليات لا يترك كله إذا أنا تقول رسول في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة من غير تهيئة استمرار بنى الله له منا بيتا في الجنة. اللي صلى 12 ركعة من غير تهيئة يطلع عليه في الجنة. فمن غير يرى قبلنا على صلاة 12 ركعة فمن يرى صلى ركعة فليصل. ما يعرف كل لا وما رأى يعني صح الحياه ده ما عملش انا الروتينات بعملها انت هتيجي غير حديثنا انت عمرك 40 عمرك 50 60 احنا هتيجي غير حديثنا بس الضغط على احبابنا اللي عمرهم من عمره الاكبر لما كنا نعرف ان نتمنى لهم ان نزور معهم وتعبرنا معهم فخلنا نعرف الضغط حتى لما تظهر بشيء مباح او شيء حسن مش معنى شم الهواء او ظهر الاقارب فالضغط تحكيك انا عن تجارب مما ارى ومما اسمع خلوا بالقرارات ان يكونوا مع الاهل الذين يخافون الله عم بحكي عن الذكور عم بحكي عن الايمان عم بحكي عن الاضرار عم بحكي عن الاكبار يعني ما عم بتحكي هون انا لما يكون الولد بلش يحكي ما له شيء طلع منه لما بلش يحكي بلش يعرف ولا على الدنيا خلوه يحكي ثم وجهوه حتى ما يوصل التوجيه من برا ثم وجهوه للعوائل يعني ما عم بقى من احبابنا كلنا احبابنا نحن مين اصحابنا احبابنا كلنا بنطلع عنده فهمنا يا احمد ان هو عم بيعيش بالضبط وكل اللي هو غفله وكل اللي حواليه غفله عم يدخل جوه الايمان واحد بيقع على غفله نهايه هذا الشيء لوين بتودي؟ الى اين يؤدي منهم هذا؟ يعني اما الواحد ببلش بشيء مباح منهم ثم يستانس منهم يعني في افق الدين وانت ما عم تحكي عن هالامور هاي فتنقل الشخص في المعاصي في صغيره ثم في كبيره ثم احيانا في الكفر والعناد والعياذ بالله. ربع يده على الله عبد الله على القول الحسن خلي يده جنبكم عم بحكيله عن صبر عن معرفه عن سماع عن الولاد الناس عما شايفينهم الرجال عن النساء الامهات انواع الاشياء اللي فيها الاداب الاسلاميه الاشياء اللي بتدل بسمع الله ومشرقه عن المنهج اللي احنا تعلمناه وانتم تعلمتوه. اذا واحد منا عم يعمل غلط مش معناته الكل يعمل غلط. بعض الناس بيقول لك الابن فلان عمل هيك، الابن فلان عمل هيك، فلان عمل هيك. وانظر الى اصلاح نفسك والى اصلاح ولدك والى اصلاح من تحب من اهلك ان استطعت فذاك الامر، وان لم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت بتطلع من تبي عليه. بس ما بنفهم هذا المنهج، هذا المنهج هذا التربيه ترى على اولادنا يا احبابنا يا اخواننا ترى على نفسكم وعلى اولادكم. في من احيانا الاب بشغله، المراه امراض بشغلها، امراض بانشغالها في البيت او مع اصحابها، او عاد بانشغال مع اصحابها، مرة بيقول لك انا عم بشوف عم بسمع عم بسمع من الاولاد نفسهم، احيانا من الاباء نفسهم، من الامهات نفسهم. الله يبارك فيكم. يعني نحن بدنا نشد على عباد بعضنا البعض حتى نمشي بالمنهج اللي عم بقول لكم اياه. اما المنهج مسحه اللي عم بقول لكم اياه منه مسحه، مش ننطر الواحد ليوصل لاولادنا البنات بعدين نقول يا ريتنا عملنا ويا ريتنا حكينا ويا ريتنا تجنبنا ويا ريتنا انتبهنا. لا، المهم ان تبهوا وتكون الرجع في ذلك الجيل يسموه الجيل الثاني، يعني هو اولادنا واولادكم ان شاء الله. فلنبدا نتركهم، نحن بدنا نربيهم، نحن اهلنا تربيتهم، نحن بدنا نربيهم، نحن ان شاء الله بدنا نثقفهم ونعلمهم. سبحان الله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.